إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنص شرح كتابي أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الدجال وخروجه ووجوب الإيمان به، وبقيت بعض المباحث فيما يتعلق بالدجال نذكرها على إجمال. المبحث الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة؟ قال النووي نقل عن القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال محرز من شرح الجساسة، ورويت بعض الصحابة رضي الله عنهم له في قصة تميم الداري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال: هذه الأحاديث التي يذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويقتل أمره ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره. خلافا لمن أنكره وأبطل أمره، تقدم عندنا أبطلوا أمره وأنكروه بالكلية هم المعتزلة والجهمية وغيرهم. وقال الأصبهاني: وأحاديث الدجال ثابتة متواترة يجب الإيمان بها. وقال أجري في كتابه الشريعة: كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة، لأن من عقيدة السنة والجماعة إثبات ذلك. وأحاديث الدجال كما تقدم معنا ثابتة متواترة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها والتصديق والتسليم على ما جاء به الأثر. وهناك أثر جاء عن عمر رضي الله عنه قال: إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. وهذا أثر في جملة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، ولكن قد يكون الاضطراب في بعض ألفاظه رضي الله عنه وأرضاه. والذين كذبوا الدجال أو ردوا خبره انقسموا إلى فرق: الفريق الأول الذين كذبوا وجوده أصلا وجعلوه دعوة وخرافة غير موجود مطلقا، وإنما الدجال عندهم من الدجل من الكذب، يعني سيأخذ كذابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون بين يدي الساعة وقبل تقوم الساعة كذابون أو دجالون ثلاثون، فهو أكبرهم وأشدهم وأعظمهم وإلى غير ذلك. وطعن في الأحاديث الواردة في الدجال وقال إنها موضوعة أو ملفقة أو خطأ أو نحو ذلك، وعلل أيضا وهو من عمدة تعليلاتهم بالعقل، قال: والعقل لا يقبل ذلك، وهذه أمور فيها خرافة ووالدة، نسأل الله العافية والسلام. قال محمد عبده: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح. وقال بذلك أيضا وتبع عليه رجل اسمه محمد فهيم أبو عبية، قال: إن الدجال عنصر لاستشراح الباطل وليس رجلا من بني آدم. وكل هؤلاء ردوا الخبر الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث الجساس الذي قد يختلف فيه، وإن كان مسلم قد صحه واخرجه في صحيح، لكن عندنا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال وإثباته وتخصيصه بأنه أكبر فتنة خلقها الله جل وعلا، وأنه ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، وبين بعض تفاصيل حال الدجال فيما كتب على جبينه بأنه كافر وأنه أعرى، وجاءت أحاديث أخرى في بيان أنه قطر قصير القامة إلى غير ذلك من الأحاديث الواضحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء كما تقدم معنا من أصحاب تقديم العقل على النقل، فما قبلته عقولهم جعلوه هو الحق، فجعل معيار على الحق هي تلك العقول السقيمة نسأل الله العافية والسلامة. الفريق الآخر الذين أثبتوا وجوده وآمنوا بأنه خارج، لكنه أنكروا ما يجري على يديه، قالوا الدجال موجود ومحفوظ والأحاديث به صحيحة، لكن ما ذكر عنه أنه يفعل كذا ويفعل كذا كما تقدم هذا غير صحيح. يقولون هي خيالات لأنه سيستعمل السحر ونحو ذلك وليس لها حقيقة. هذا منزع ابتزالي كذلك، المعتزلة أنكروا حقيقة السحر وجعلوا مجرد ايش؟ تخيل، أن السحر كله سحر ايش؟ تخيل، وأهل السنة والجماعة يقول السحر حقيقة ومنه سحر التخيل، هذا موجود وهذا قول. من هؤلاء من أشهرهم البخاري المعتزلي، البخاري ثلاثة في المشهور يعني في دايصيته، أحده من أهل السنة وإمام أئمة السنة، واثنان من أهل الضلالة. فهناك البخاري صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهناك البخاري المعتزلي نذكر اسمه حتى لا يختلف. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 82 من توفي فيها من الأعيان، فذكر من توفي فيها من الأعيان من المعروفين، فذكر منهم محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد أبو جعفر البخاري المتكلم المعتزلي، أقام ببغداد ويعرف بقاضي حلب، وكان حنفي المذهب في الفروع معتزليا في الأصول، مات ببغداد في هذه السنة ودفن بباب حرب. إذا هذا هو المقصود بالبخاري المعتزلي حتى لا يختلط الأمر على بعض الناس. والثالث صوفي أيضا عرف البخاري وصوفي، واضح؟ مثل ما حصل مع الترمذي أبو عيسى الإمام المشهور صاحب السنن صاحب العلل، هذا إمام أئمة السنة والجماعة. هناك ترمذي جهم ذكره الخلال في ردود الإمام أحمد على رجل اسمه الترمذي في زمانه من الجهمية الذين أنكروا بعض صفات الله جل وعلا أو الصفات الفعلية لله جل الله في علا، فجرى التنبيه حتى لا يقع الاختلاط في الرجلين. ذكر السفاريني هذا أيضا عن ابن حبان، ونقل ابن كثير عن ابن حزم الطحاوي قولهما بأن ما يقع مع الدجال ليس له حقيقة. طيب ما حجة هؤلاء؟ على ما اعتمدوا؟ اعتمدوا على الدليل العقلي، قالوا لو أثبتنا للدجال ما ذكر فإن هذا سيختلط بمعجزات الأنبياء والمرسلين فلا يتميز، واضح؟ رد عليهم السنة والجماعة والذين خالفوهم في ذلك، فقالوا إن الباب مختلف تماما، فالدجال لن يدعي النبوة، إنما يدعي ماذا؟ الألوهية، سيدعي أنه رب للعالمين، وفرق بين المقامين تماما فلا يختلطان. لأن الآن في هذه الحالة أنه تقول لي نخشى أن يدعي النبوة، نقول أن يدعي النبوة أصلا، ولا يدعي ماذا؟ الربوبية والألوهية. وعلى كل هذا دليل عقلي، لا يلتفت إليه مع وجود النص الشرعي. وثبت عن السنة والجماعة هو الحق والتوفيق في هذا المقام على إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حقيقة الدجال وحقيقة ما سيظهر معه عن صفته. طيب، يحتاج أيضا بدليل شرعي بتأويل فاسد، فذكروا حديث المغيرة ابن شعبة قال: ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. قالوا المنكرون: أهون على الله من أن يكون معه حقيقة ذلك، بل يرى ذلك وليس له حقيقة. ورد أهل السنة والجماعة عليه بقولهم: أهون على الله من ذلك، أهون من أن يمكن التمكين الذي يفتن به جميع المؤمنين، لأن المؤمنين معهم من الله تعالى علم عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بحقيقة الدجال وحاله، فلن يفتنهم، ومعهم ما زودهم النبي صلى الله عليه وسلم به من حفظ فواتح الكهف وخواتيمها وأن تقرأ عليه. فهذه الأمور لا تشكل أبدا على أهلهم، فهو أهون على الله من يمكن التمكين التام، بل يظهر نقصه وضعفه وتقصيره في مواقع، منها عور عينه، منها تحدي الشاب له وقتله ثم إحيائه، وما زال مصر على أنه كذا. فهذه كلها مقومات لبيان ضعف هذا المخلوق، أنه ليس رب للعالمين إلا الله في علاه، ومعهم إرشادات نبوية بأن الله جل وعلا تراه في الدنيا العيون جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فهذه كلها مقومات للسنة والجماعة يكشفون بها حال الدجال مهما كان معه من مغريات أو معجزات يظهر بها أعين ضعاف الإيمان ومن لا إيمان له. جاء في رواية أخرى: معه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران. واحتج أيضا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار. جاء في رواية: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. ومثل حديث أبي هريرة: وأنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. رواه أحمد وغيره. أيضا قالوا: قال يرى ويراه، فقال هذا، قالوا هذا تخيل، يتوهم الناس ذلك وليس لذلك حقيقة. قد تقدم معنا أن هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يجب قبولها على ما تجري عليه في ظاهرها، ولا يجوز تأويلها بعقليات واعتراضات لا تنتهض إلى مقابلة الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يرى وكذا، أن هذا هو الذي يراه الناس أنها نار محرقة، لكن الله جل وعلا يغيرها ويحولها سبحانه وتعالى كما فعل مع نار من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالأصل في النار أنها تحرق. الذين ألقوا إبراهيم في النار كلهم يرون أن النار ستحرق من؟ ستحرق إبراهيم. لكن ماذا قال الله تعالى؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هي نفس النار، لكن قلب الله جل وعلا خصائص هذه النار، غير خصائصها سبحانه وتعالى جل الله في علاه، بدلا صارت نار محرقة صارت نار ذات برد وإيش؟ وسلام على من؟ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما طلب صفة البحر من صفة الإغراق إلى أن يكون طريقا يبسا يسير فيه موسى من معه لا يخاف دركا ولا يخشى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى خالق الخلق وهو فاعل كل شيء جل الله فعله، وهو الذي أجرى هذه الأمور للدجال ليتمايز العباد في زمن اشتدت فيه الكربة على أهل الإيمان، وأصبح الناس لا يؤمن إلا بالمحسوسات ولا يؤمن إلا بما تراه أعينهم وما تقبله عقولهم، فيبتلون حتى يتمايز العباد. ولهذا حتى أهل النفاق يخرجون إلى الدجال كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها بعض الاختلاف، أنه يأتي إلى المدينة فلا يؤمن له بدخولها فيرجفها رجفات فيخرج إليه كل منافق، يعني إلى أن يصل المدينة المنافقون مندسون بين المؤمنين ويحاولون أن يثبتوا أنفسهم ويصبروا أنفسهم، لكن عندما يرجف المدينة يقولون هذا هو فعلا هو رب العالمين، فيخرجون إليه نسأل الله العافية والسلامة، وتنفي المدينة خبثها بحمد الله جل الله فعلا، ثم يقتل بعد ذلك وينكشف حاله وتتعطل ما معه من إمكانات. طيب لماذا يخرج الدجال؟ يخرج الدجال من غضبة يغضبها، لما جاء في الصحيح أن ابن عمر رأى ابن صياد وهو رجل كان يتهم بأنه هو الدجال، فهذا دليل من يقول بأن الدجال له صور وأشكال وأحوال، لكن ما يظهر بصفته التي فيها الفتنة الكبرى إلا عندما يأذن الله جل وعلا له في آخر الزمان، فينطلق في الناس بما معه من هذه الخوارق للعادات ليهلك من هلك عن حي ويحيى من حي عن دين. ابن صياد كان يتهم بأنه هو الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتربص به يريد أن يعرف حقيقة حاله، والأحاديث في هذا الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. الشاهد أن هذا الرجل ابن صياد ذات يوم نفرت عينه، تغيرت عينه، قيل زالت من مكانها تحركت، فرآه عبد الله بن عمر فقال له ما هذا؟ متى نفرت عينك؟ فقال لا أدري. قال عينك في رأسك ولا تدري متى نفرت؟ فقال لا أدري. فغض منه عبد الله بن عمر ومعه عصا فأخذ يضربه بالعصا، قال حتى انتفخ وملأ السكة نظر الشارع. فجاءته حفصة رضي الله عنها وأخبرته، قالت له دعه، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج لغضبة يغضبها؟ أي لا تغضبه، فإنه لو كان هو فإنه سيخرج ولا تفتح الأمة باب شر وابتلاء، وكذلك في آخر الزمان سيخرج لغضبة يغضبها. الذي يظهر لي والله أعلم أن غضبته سوف تكون عندما يرى أن الإيمان بدأ يعود إلى الناس مرة أخرى، والخير بدأ ينتشر، والدعوة بدأت تظهر، والجهاد في سبيل الله قام، وفتحت فتوحات، وقوي المسلمون واعتزوا بدينهم، فينقهر ويصاب بألم شديد وغضب عظيم يخرج من جرائه بعد هذا التعب الطويل والفتنة العظيمة التي ينشرها منذ زمن، ويستعمل كل ما عنده من طاقات علمية وقدرات عملية لصد الناس عن سبيل الله ويقعهم في الكفر لجل وعلى تشكيكهم في الدين، وبعد كل هذا التعب الكبير يجد أن الأمر بدأ إيش يضمحل بين يديه ويزول، وأن المؤمنين بدأوا يرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى، فيغضب هذه الغضبة ويخرج لينفذ ما يريد بنفسه. هو الآن يتعامل من وراء الستار، عنده أعوان والماسونية العالمية والدجاجلة والصهيو أمريكية، كل هؤلاء يعملون تحت إمرته، ينفذون أوامره ويهيئون له الأجواء للخروج الذي هم يسمونه بالمخلص، وهو إلى غير ذلك يعتقد فيه اليهود والنصارى كذلك قاتلهم الله. الشاهد أن هذا الدجال خارج لا محالة، فعلى العباد أن يعدوا العدة إذا خرج أن يكونوا من أهل الإيمان الذين امتثلوا العلم الذي أوحى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكون النجاة بإذن الله جل وعلا بعد تثبيت الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال نزول عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، منطقة في الشام. أيضا ذكر المؤلفون لماذا؟ لأن هناك أيضا من نازع في نزول عيسى بن مريم من المعتزلة وغيرهم، أيضا قالوا هذا غير صحيح وليس هناك نزول ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب للآيات في سورة النساء كما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أكثر إلا يؤمن به قبل موته فأخبر الأعرج أنه سينزل وسيؤمن به أقوام. وبعضهم خلط بين عيسى بن مريم والإمام المهدي رضي الله عنه خلطوا بينهم قالوا لا مهدي إلا عيسى لا مهدي إلا عيسى فأنكروا وجود المهدي. وبعضهم قال ليس هناك مهدي أصلا إنما هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك أن الخلاف في المهدي غير الخلاف في من في عيسى عليه الصلاة والسلام. الخلاف في المهدي يمكن يبدع صاحبه ويضلل وكذا، لكن الخلاف في عيسى ابن مريم هذا مكفر والعياذ. لماذا؟ لأن الأحاديث واضح وصريح في ذلك. فالذي ينكر هذه الأحاديث ينكر هذه الأحاديث وينكر دلالة آيات وينكر إجماع أهل التفسير على دلالة هذه الآية على نزول عيسى بن مريم لا شك أن هذا كافر صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن مريم نازل في آخر الزمان ويقتل الدجال بحمد الله جل الله في علاه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث النواس بن سمعان وغير من النص بن سمعان وغير من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم وقتله في الدجال بباب لد. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ظاهر هذا الإمام أحمد صحيح هذا الحديث إن كان في إسناده فقال لكن هو هذا الخبر بين صدوق وثقة. والإيمان قول وعمل هذا مجمع عليه بين السنة والجماعة وأنه يزيد وينقص مجمع عليه بين السنة والجماعة ولا يكتمل معرفته حقيقة الإيمان والعلم به حتى يأتي بهذه الجمل المركبة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يكتمل ذلك حتى يبين حقيقة الزيادة وحقيقة النقصان أنه يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب. وهنا يظهر المرجئة المدسون بين أهل السنة والجماعة. فهناك مرجئة يقولون نحن نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فلا تكتفي بهذا. تقدم معنا أن السلف كانوا إذا ظهرت فتنة وتكلم بها أقوام فإنهم يحققون في هذه الأقوال المجملة المحتملة. يعني عندما ظهرت القول بخلق القرآن فتنة القول بخلق القرآن القرآن غير القرآن كلام الله أمروا بأن يقولوا إيش غير مخلوق. لما نازعوا في مصدر هذا القرآن وأنه نازل من السماء من الله جل وعلا أمروا أن يقولوا إيش منزل غير مخلوق منزل إثبات العلو لله جل وعلا وأنه كلام الله تعالى نزل من السماء إلى الأرض نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين لسان عربي مبين ما في أواخر سورة الشرع الفاعل. فالله جل وعلا أخبر بهذا. فالسلف لا يقبلون في وقت الفتنة الألفاظ الموهمة وإلا في الأصل حتى الألفاظ الموهمة لا تقبل، لكن في مثل هذه المقامات لابد من إضافة بعض الكلمات لكي يتمحص قول العبد وتظهر الحقيقة على وجهه، مثل إضافة مثلا قول لا معبود موجود بحق إلا الله. هذه موجود أضافوها بعض أهل العلم. لماذا؟ لما ظهر الوجوديون الملاحدة الدهريون الذين يقولون لا إله الحياة فأضافوا هذا. تقول لي لا إله إلا الله فقط لا معبود بحق موجود، يعني لا بد أن تقر بإيش بوجوده تبارك. هذا يختبر به أقوام في بيئة انتشر فيها الإلحاد ونحو ذلك. على كل هذه كما يقال مصطلحات تضاف لتحقيق الأمر، واضح؟ فإذا تحقق الأمر انتهى الإشكال في ذلك. هؤلاء المرجئة ماذا يقولون؟ يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن النقصان عندهم يقتصر على نقصان الكمال الواجب والمستحب فقط لا على نقصان الأصل بذهابه بالكلية، لأنهم لا يرون أن هناك عمل ينقض أصل الإيمان. لكن عندهم عند هذه الطائفة أن العمل يؤثر على الإيمان، نعم يزيده وينقصه، لكن لا ينقصه حتى يذهب بالكلية، فلا بد أن تقول له ينقص إلى ماذا، إلى أي درجة، هل ممكن أن يصبح هذا المؤمن بعمل عمله كافرا؟ إذا قال نعم برئ من الإرجاع، أما إذا قال لا ما هناك عمل يخرج العبد من أصل الإيمان بحيث يصبح كافرا بالله عز وجل، نقول هذا هو عين الإرجاع، بل هو عين التجهل، لأن أخية الأمر واحدة، أن الكفر الحقيقي صار عندكم بماذا؟ بالقلوب لا بالأعمال، وهذا قول غلاة المرجئة والجهمية وغير هؤلاء من أهل الفرق والضلال. إذا جاءك أحد يقول لك الإمام أحمد يقول من قال إن الإيمان قول عمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، نقول ليس على فهمك وهواك، إنما على فهم السلف كما بينه سفيان بن عيينة وغيره من أعلام السنة في زمن السلف الصالحين، فبين أن هذا الذهاب أو هذا النقصان حتى يذهب بالكلية يفنى، لا إيمان، لا يبقى معه إيمان ينجيه عند الله جل وعلا من النار، بل هذا الإيمان كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يؤمن بأشياء ويكفر بأشياء، هذا كافر عند الله عز وجل، لا ينفع ما آمن به لأنه قد ارتكب الخطيئة التي لا ينفع معها عمل، نسأل الله العافية والسلام، قال وأحاطت به خطيئته أي الشرك والكفر بالله عز وجل. واحتج بهذا الخبر أكمل المؤمن إيمانا، قال أكمل أفعل تفضيل لأنه كمال وأكمل، فقال من الدرجات، إذن هو يزيد وينقص، فعندما يزيد يكون أكمل من غيره، أعلى من غيره، أفضل من غيره، وإذا تأثر نقص عن ذلك، والشيء الذي يدخله الكمال الزيادة يدخله أيضا إيش؟ النقص. فإذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب بكليته، يذهب تماما، فلا ينفع بعد ذلك صرف ولا عدل، نسأل الله العافية والسلامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفيه الرد أيضا على الجهمية الذين يقول الإيمان هو المعرفة ومولاة المرجئة كذلك، والرد على مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن العمل لا يسمى الإيمان لكنه قرينة على ما في القلب من الكفر، فكفروا بالقرائن بلوازم ذلك العمل، عندما تقول مثلا عند هؤلاء إذا قلت مثلا مسيد، إذا قلت مسيد قالوا كلمة مسيد من لوازمها التحقير والاستصغار للشيء والاستهزاء به، فهذا كافر، عندهم غلو في التكفير كبير جدا، لكنهما لا يقولوا بأن ذات القول كفر وذات العمل كفر، إنما بلوازمه يكفرون بإيش؟ بهذه اللوازم. فإذا قال الإنسان قولا كفريا قالوا هذا يلزم منه أن قلبه كذا وفيه كذا، فيه تنقص، فيه ازدراء، فيه استهزاء، فيه تكذيب إلى غير ذلك، فقالوا هذا يسمى مرجئة الفقهاء. حقيقة هناك مقولة مشتهرة عند طلبة العلم تكلم بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال بأن الخلاف بينه وبين السنة لفظي، وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، هو خطأ حقيقة. الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة خلاف حقيقي، هو خلاف حقيقي ليس اختلاف ألفاظ، لا، لأن مرجئة الفقهاء ومنهم محمد بن أبي سليمان وأبو حنيفة النعمان قرروا بأن الكفر لا يقع بالقول هذا، إنما يقع بإيش؟ بما في القلب، فعاد الكفر إلى إيش؟ إلى أعمال إيش؟ القلوب فقط، وهذا هو عين قول ولاة المرجئة والجهمية صلى الله عليه وسلم. فالخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي بين أهل السنة والجماعة في ذلك. فمن نظر إلى المآلات ربما يقول الخلاف لفظي، لماذا؟ لأنهم يكفرون، والجاري المعتاد عند المرجئة والجهمية أنهم لا يكفرون بعمل، هؤلاء كفروا بالعمل لكن جعلوا الكفر أي في القلب لا في ذات العمل قولا كان أو فعل، هذا الفرق بينهم وبين الجهمية وغلاة المرجئة. أولئك قالوا لا يضر مع الإيمان إذا وإن كان حقيقة هذه اللفظة لا تحفظ عن شخص بعيد المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل هذه الحروف بألفاظها لا تحفظ عن شخص بعينه من المرجئة لكن الأئمة نقلوا هذا عنه نقلوا هذا عنه حتى يأتي سنة يقول لك أين هذا أذكر لي فلان من الناس تفعل أقول لا يوجد حقيقة أو فيما وقفت عليه ونظر فيه من بعض الباحثين والمحققين لم يجدوا هذا اللفظ صريحا من مقالة أحد المرجع بأعيانه لكن يذكرون هذا عنه فإذا لا بد من التمييز بين عقيدة السنة والجماعة في الإيمان وعقيدة الفرقة والشناعة في الإيمان قوله محمد يزيد وينقص وقوله يزيد وينقص كذلك هو رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الخوارج الذين كفروا على السنة والجماعة بالمعاصي والمعتزلة الذين جعلوه لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين وقال الأخوة الفسق لأن كل من الطرفين يرى بأن الإيمان كتلة واحدة لا تقبل إيش التبعيض لا تقبل التبعيض سواء خوارج المعتزلة أو المرجئة والجهمية ومرجئة الفقهاء من الأمور المهمة لابد أن ننبه عليها لأن الخلل في تعريف الإيمان ومسماه وتحقيق معناه دخل على الأشاعرة لماذا قلت هذا؟ لأن هناك من ينازع يقول لك الأشاعرة وقعوا في مسألة الصفات ونحو ذلك ولا علاقة بينهم غير صحيح بل أثبت حتى من الأشاعرة أن من عقائد الأشاعرة الإرجاء كذلك وهذا مبحث ذكرناه في كلامنا عن الفرق في دورة الفرق ونقلنا بالأمر بحروفه عنهم لأن الإرجاء دخل على الأشاعرة دخل على الأشاعرة كذلك قال ومن ترك الصلاة فقد كفر بعد أن عمم القول ذكر مثاله مثال ذلك الصلاة هذا عمل أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ودلت الأدلة الأخرى على أن التشريع من دون الله جل وعلا هذا عمل أيضا مكفر مخرج عن ملة الإسلام فهذان مثالان ظاهران ترك الصلاة والتشريع من دون الله هذان مكفران عمليان يخرجان العبد من ملة الإسلام ولماذا مثل بالصلاة؟ لأنه رضي الله عنه يعلم أنه هناك من يقول بالكمالات الأخرى لكن لا يقول بمسألة إيش؟ ذهاب الإيمان فمثل بعمل يذهب الإيمان بالكلية كما جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة بين عبده وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فقال عبد الذي كما الترمذي والصحاح قال العبد الذي بينه وبين الصوم فمن ترك فقد كفر والآية في كتاب الله جل وعلا ما سلككم في سقر قال لم نكن من المسلمين فهذه الأعمال أو هذا العمل كفري مخرج عن ملة الإسلام مخرج عن ملة الإسلام فقال ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله أي بعد إقامة الحجة عليه واستتابته كما فعل عمر رضي الله عنه هذه الجمل نقلها العقيلي كذلك عن عامة الصحابة كما رواه الترمذي وغيره بنحو هذه الحروف ليس من أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة وحكى إجماع الصحابة على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا عمل مكفر مخرج عن ملة الإسلام وإن نطق صاحبه الشهادتين وزعم أنه من أهل الإيمان وتسمى بالإسلام ونحو ذلك كل هذا دال على أن السنة والجماعة يرون أن من الأعمال ما يذهب بأصل الإيمان قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أحب الله أعمالهم حبوط العمل الكلية لا يكون إلا بوقوع في مكفر في ناقض من نواقض الإسلام إذن هذه الجمل أراد بها المؤلف رحمه الله القرآن ممثلة تمثيل عملية لأحدث السنة والجماعة بأعمال فذهبوا لأصل الإيمان، وهذا مؤمن كاف بهدم قول المخالفين لأهل السنة في ذلك. وتلاحظ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قول المجمل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الترك يكفي فيه هذا الوصف، يكفي هذا الوصف، طبعا المقصود به ترك بغير عذر، يعني لو الإنسان غاب بعقله لمرض أو شيء أثر على عقله مكث سنين على هذا البحث ثم أفاق من ذلك، هل هذا كافر؟ لم يصل لزمن طويل، هذا كافر قبل، لا هناك عذر حال دون إيقاع الحكم عليه، لكن لم يجعل الصحابة رضي الله عنهم من الأبدار تركها تكاسلا أو مثلا يعني كما قال بعضهم بأنه لا بد أن يكون الترك ترك جحود وإنكار، أما إذا كان عن تهاون وكذا أقول هذا لا يصح عن الصحابة، هذا التفصيل حادث بعض الصحابة، نعم قال به جماعة من السلف لكن هذا القول حادث، إنما أصل القول عن الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ أن مجرد الترك وجود هذا الوصف ينطبق عليه، واختلف عمر في ضابط الوصف، هل الترك لابد أن يكون كليا ترك كل تام أم ترك أغلبي أم ترك جزئي؟ اختلف الصحابة، ولا أقول اختلف الصحابة لكن الذي نقل عنهم أن تارك الصلاة كافر، ونقل عن خمسة من الصحابة كما ذكر ابن حزم وغيره والأسانيد إلى بعضهم صحيحة، بعضهم صح جميع الأسانيد إلى الأهل خمسة رضي الله عنهم، بأن تارك الصلاة ولو لفرض واحد حتى تخرج عن وقتها متعمدا أنه كافر، صلاة واحدة كافية عندهم لإخراجه عن ملة الإسلام، أيضا لم يقيد ذلك بتهاون ولا بتكاسل وإلى غير ذلك، لم يقولوا إلا إذا جحد أو إذا أنكر نحو ذلك. وهناك من قال بأن الترك أغلبي، وهذا الذي ينقل حقيقة عن جمهور السلف، ينقل عن جمهور السلف أن الترك يكون ترك إيش أغلبي، يعني مثلا ما يصلي إلا الجمعة، ما يصلي إلا الجمعة أو في اليوم يصلي صلاة واحدة فقط، هذا يسمى تارك، هذا يسمى إيش تارك، فالحكم الغالب هنا، فالحكم لي الغالب، فيلحق بالتارك تركا كليا، التارك تركا كليا. ثم قال أصحاب وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. لاحظ الإمام أحمد يحتج بالإجماع بخلاف الذين بدأوا يتكلمون في هذا الزمان يقول الإمام أحمد ينكر الإجماع، هذا باطل، ينقل إجماع حتى هو بنفسه، هو الذي نقل الإجماع في مسألة في تفسير قول جل وعلا في خواتيم الأعراف وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت في شأن الصلاة، نقل إجماع على هذا رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد إنما ينكر الإجماع الموهوم، الإجماع المزعوم الذي لم يحط صاحبه بحثا فيه وإقامة للأمر على وجهه في تحقيق الإجماع، إنما وجد أهل بلدته قالوا كذا فقال بإجماع، لأنه وجد أقواما يقول الإجماع يفعلون هذا، ووجدنا مثل هذا، هذا موجود حتى في بعض القولات المتقدمين، يعني مثلا ابن المنذر رحمه الله تعالى عندما ينقل الإجماع، وكذلك الطبري رحمه الله تعالى عندما ينقل الإجماع ينقصون بالإجماع قول أكثر، وبعضهم لا يرى المخالف الواحد والاثنين شيئا، الشاذ لا يراه وينقل الإجماع مباشرة. وجاء في من بعدهم كذلك كابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي وجماعة من أهل العلم ينقل إجماعات، النووي كذلك وابن حجر ينقل إجماعات، لكن تجد أن الإجماع ليس حقيقيا، هناك من خالف، بل بعضهم نقل إجماعات في مسألة ومذهبه فيه الخلاف، وهذا من العجائب حقيقة. اتفق الصحابة رضي الله عنهم بأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويسكتون بعد ذلك كما جاء هذا في صحيح البخاري وغيره من كلام ابن عمر رضي الله عنه، ويقول هذا ويستعلم به ولا ينكر عليه أحد، فهذا إجماع حقيقي، هذا إجماع حقيقي، تقديم هؤلاء الثلاثة، تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ولذا قال المؤلف هنا قال ولم يختلفوا في ذلك، أي في تقديم هؤلاء الثلاثة على غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل عام، حتى لا يتشان يقول هذا تفضيل في الذكور، نقول لا، عام في الذكور والإناث. هؤلاء الثلاثة أفضل من خديجة رضي الله عنها، وأفضل من عائشة رضي الله عنها، وأفضل من كل. إذن واضح هذا يا إخوان، هذا تفضيل بإطلاق، هذا تفضيل بإيش؟ بإطلاق. أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، يعني سعد بن أبي وقاص. لماذا قدم هؤلاء الخمسة؟ لأن عمر رضي الله عنه جعل أمر في خمسة هؤلاء، لما طعن رضي الله عنه وأراد أن يستخلف جعل أمر في من؟ في خمسة. ولم يعترض المسلمون على ذلك، وعمر أمير المؤمنين، فعلمنا بأن الأمة متفقة على تفضيل هؤلاء الخمسة على غيرهم، تفضيل هؤلاء الخمسة على غيرهم. وقال وذكر عبد الله بن عمر قال يشهدكم وليس لهم الأمر شيء، قال يشهدكم وليس لهم الأمر شيء، قال كلهم يصلح للخلافة، لأن يعني عمر عندما جعله فيهم يعلم بأن كل واحد من هؤلاء إذا ولي خليفة هو صالح أن يقوم بالأمر. ولم يختلف على هذا المسلمون في زمان عمر رضي الله عنه. قال وكلهم إمام، كلهم في هذه الصفة يصلح الخلافة وهو إمام كذلك، أي كامل الأهلية، كامل الأهلية. قال ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة كثر من حوله ويتكلمون بهذا بصريح العبارة ومستعلم به في المجالس، أمر واضح معلن. ماذا هو؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا التقديم مجمع عليه ومقر عليه من قبل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل ما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. طيب قال ثم من بعد أصحابه، ثم من بعد ذلك أصحاب الشورى، أو ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. الأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم الذي سبقوا إلى الإيمان وتحملوا التبعات وقاموا بالأمر، ولا شك أن من كان في مقدمة الأمر له ميزة عن غيره إذا ثبت وصبر، واضح. بعدهم الأنصار. طيب لماذا خص أهل بدر؟ لأن أهل بدر عندهم كرامة خاصة، قال الله تعالى في سائر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بينهم قال أهل بدر من المهاجرين، السبق الأصلي للمهاجرين، ثم إيش؟ الأنصار. لكن هناك خصوصية أيضا في المهاجرين والأنصار. أهل بدر من المهاجرين ثم بعدهم أيها أهل بدر من الأنصار. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى جمعت بين الخصلتين المفضلتين، بين أنه للمهاجرين فهذا تفضيل كلي على الأنصار، وأنه من أهل بدر. طيب الفريق الآخر عنده خصلة واحدة يبوز بها الفريق الأول أو ينافسه فيها، وإيش؟ أنه من أهل بدر، لكن كونه من الأنصار هو دون حال إيش؟ المهاجرين، فقدم أهل بدر من المهاجرين على أهل بدر من الأنصار على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. يقول حتى أهل الهجرة على حسب هجرتهم وعلى حسب سبقهم، فالأول فالأول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد بن الوليد: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام، وفيها نزلت قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. المقصود به خالد بن الوليد رضي الله عنه، والآية عامة في الاستدلال الكلي. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. يقول الصحابة في الجملة أفضل ممن بعدهم، هذا القرن، القرن الأول قرن الصحابة ذكورا وإناثا، أفضل من كل من جاء بعدهم. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، صحبه غير رآه، يعني تعريف السائد للصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة ومات على ذلك، هذا تعريف ناقص، إلا إذا حملنا الرؤية على معنى العلم، يعني رؤية بصرية وعلمية ممكن يستقيم هذا التعريف، لكن الرؤية العلمية لا تستلزم إيش اللقية. ولهذا الأفضل نقول إيش تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. يدخل في ذلك الأعمى، فالأعمى إذا قلنا يرى، طيب ما رأى؟ طيب الصحابة منهم من كان أعمى وهو صحابي بالإجماع بالاتفاق، منهم من ابن أمي مكتوم رضي الله عنه. قال: له من الصحبة على قدر ما صاحبه، أي في الفضل والمكانة، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. لاحظ، يرد على من؟ يرد على طائفة ظهرت في زمان الإمام أحمد، يقارنون بين بعض التابعين والصحابة باعتبار أن هذا التابعي حصل له من الذكر والفضل والأعمال ما لم ينقل عن بعض أحد الصحابة، لا سيما الذي مثلا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، جاءه في هجرة أو جاءه في زيارة فأخذ عنه وانصرف، ما رآه إلى أن مات بعد ذلك. فصاروا يقارنون بين هؤلاء الصحابة الذين قلت صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكثهم معه مع بعض التابعين الذين كثرت فضائلهم وأعمالهم وأقوالهم ونصرتهم للدين. والمؤلف يقول: هذا كله لا عبرة فيه في باب الفضل، الصحابة سبقوا فلن يدركوا، سبقوا فلن يدركوا، انتهى الأمر. في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الناس قرني، انتهى الأمر. ثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، قال: ثم الذين يلون، ثم الذين يلونه، ولا حيث هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تقارن أحدا ممن بعد الصحابة بالصحابة مهما كان هذا الصحابة، لو جارية في غنمها لا تقارن بها أحدا ممن بعدها، لو أعرابي جاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وانصرف هذا صحابي جليل، له فضل الصحبة التي لا يبزها فيها، لا يبز فيها أحد ممن بعد مهما عمل. ولهذا ماذا قال ابن عمر، ماذا قال المسعود يا أخواني: ثم إنه تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يفعلون ما لا يقولون، يستشهدون ولا ويشهدون ولا يستشهدون، يظهر فيهم السمن. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بين أن آفات تعتري من بعدهم، أما هذا الجيل فجيل معافى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن العاص، قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. لا شك أن أكمل عافية كانت في زمان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه رضي الله عنهم. هناك من قارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنه، بلغ هذا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأنكر هذا. معاوية صحابي مهما فعل فهو أفضل من جاء بعده. فقال رحمه الله تعالى قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عمر بن عبد العزيز. يقول لا تقارنوا أبدا، الصحابة شيء آخر. ولهذا جاء في الحديث، حديث الفتوحات، ها لما هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، مجرد وجوده فقط حتى لو لم يقاتل موجود في هذه السرية نعم يفتح لهم. ثم يأتي يقول هل فيكم من صحب من صحب أصحاب رسول أحد أصحاب رسول نعم فيفتح لهم، ثم من صحب من صحب. لاحظ، فهذا يدلك على عظيم الفضل الذي لا يدرك. قال عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي، وقال أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله في أرضه. ما صدقه الصحابة صدق، ما رده الصحابة مردود، ما عمل به الصحابة حجة، ما قام به الصحابة حجة، ما فهمه الصحابة هو فهم الدين. فهذه مسألة عظيمة جدا يرفعها الإمام منارا لهذه السنة والجماعة، ليعلموا من أين يأخذون دينهم ومن هم قدواتهم في فهم الدين وتنزيله، ثم يبين مراتب الصحابة في ذلك. طيب، إذا كانت المسألة علمية هذا فضل الصحبة بحسب طول صحبته وأخذه. طيب، المسألة العلمية هنا ينظر فيها إلى الدليل أولا، ينظر فيها إلى الدليل أولا. فإذا عدم الدليل فالجمهور على أنه يقدم من قدم في الفضل، يقدم من قدم في الفضل، فيقدم عمر ثم عثمان ثم عفوا عمر ثم عفوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاءت مسألة مثلا اختلف فيها العلماء، أبو بكر له فيها قول وغيره له فيها قول، وليس هناك دليل، مسألة اجتهادية محضة، فنقدم قول من؟ قول أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قال إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وجاء في الحديث في إسناد اختلاف اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أما إذا قال الصديق رضي الله عنه أو الفاروق قولا أو ذو النورين قال قولا وخالفه أحد الصحابة يقلون أو يكثرون ومعه الدليل، المخالف معه الدليل، فهنا نرجح القول الذي خالف هؤلاء الأئمة مع أنه دونهم لكن لأن معه إيش الدليل، معه إيش الدليل، كمسألة المتعة، متعة الحج، فخالف في ذلك علي رضي الله عفوا عمران بن حصين و عبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان الحق معهم أن التمتع باقٍ لأن دليله محفوظ، لأن دليله محفوظ، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك أبدا، الحكم باقٍ إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل على نسخ هذا الحكم. واضح يا إخوان؟ فكذلك لما جاء عمر خالفه من خالفه، عمران قال قال رجل برأيه ما شاء، لما جاء عثمان قال به فخالفه علي رضي الله عنه وحج متمتعا. واضح؟ وهذا يؤكد بأن هؤلاء الصحابة لم يمنعوا ذلك نفيا للحكم، لا، إنما اجتهدوا في أن هذا يجعل البيت عمارا، فإن الناس لبعد المشقة والمؤونة ليس كالآن أن تركب الطائرة في نصف ساعة تكون في الحرم وتذهب وتجيء وكذا. كان واحد منهم يقرن العمرة بالحج فيحج إيش متمتعا، هذا القران بمعنى خاص، وهناك القران بمعنى العام معه سوق إيش الهدي. طيب، فكانوا يفعلون ذلك ولا يأتون البيت مرة أخرى. طيب، ما الذي سيقع لو أن الناس كلهم حجوا متمتعين؟ سيبقى البيت إيش خاويا إلى الحج العام القادم، لماذا؟ سيقول الحمد لله أنا حججت وإيش واعتمرت. طيب، قد يقول قائل ما الفرق بين هذا والقران العام بالمعنى العام؟ نقول الفرق أن هذا فيه أعمال عمرة مستقلة في المتعة، في التمتع، متعة الحج، يأتي بالعمرة كاملة مستقلة ثم يمكث حلالا إلى صبيحة يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج فيلبس لباس الإحرام وينطلق إلى منى. طيب، خلاص أنا الآن في نفسية إيش حججت وإيش واعتمرت. فبالتالي لن آتي مرة أخرى إلى البيت بعيد والمشقة وكذا، فسيبقى البيت خاويا أو شبه خاوي من الزوار المعتمرين والمصلين والطائفين. واضح يا إخوان؟ فلأجل هذه العلة اختار أبو بكر وعمر وتبع مع ذلك عثمان رضي الله عنه بأن يحج الناس إما على الإفراد أو على القران، بالمعنى إيش الذي تدخل فيه أعمال العمرة في أعمال الحج. فيبقى في الإنسان إذا رجع إلى أهله يقول أنا حججت لكن العمرة عمرة مستقلة ما اعتمرت، فإيش يتهيج عليه على أن يعود إلى البيت. فإذا يبقى في البيت يعني معتمرون يأتون إلى البيت بين فترة وأخرى، فيبقى البيت عمارا لا خاويا. فالشاهد من هذا أن هذا الحكم لم يقبله لا عمران بن حصين ولا علي ولا ابن عباس، وفيه الأثر مشهور يوشك أن ينزل بكم عذاب من السماء. أقول قال الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر، والأثر مشهور يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. اللفظ الأول أقرب. شاهد أن هذه الأفضلية يا إخوان لا بد أن تكون فاشية بين الناس، ولذا وجعلها في كتاب عقيدة مثل هذا لكي يقرأ يدرس للصغار والكبار، يعني فضل الصحابة ومنزلة الصحابة وتباين الصحابة وتفاوت الصحابة، وهم في الجملة أفضل ممن جاء بعدهم قولا وعلما وفهما وتنزيلا وإقامة لهذا الدين. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ تفصيل ايش؟ الصلاة شأنها عند السلف يختلف عن تنزيل حكم على الأعيان، لأن الصلاة لها متعلق بحفظ صلاتك أنت لنفسك، أنت مأمور بهذا شرعا، فعليك يجب عليك أن تحتاط لنفسك أنت لصلاتك أنت، فلا تصلي إلا خلف من ترضى دينه. وإن لم تنزل الحكم على هذا الشخص، المسألة عنده منفكة، نعم فلان بس فقط يقول فلان مثلا أشعري لن أصلي خلفه. الحكم الغالب أيضا إذا نزلت ببلدة الغالب عليها مثلا الشرك، الغالب عليها الاستغاثة بغير الله وغير من الشركيات، لا صلي في مساجد السنة. ولذا قال سفيان لحرب وقد سألوا عن عقيدة، قال ولا تصلي إلا خلف من ترضى دينه، إلى أن قال ثم خلي بيني وبين الله، يعني هذا أمر موثوق فيه لا يختلف فيه أهل العلم. النصارى يؤمنون بنزول عيسى؟ إيه نعم لا شك ينتظرونهم الآن، ينتظرون عيسى. اليهود هم الذين أنكروا ذلك وزعموا أنهم قتلوه، أما النصارى فيقرون بأنه سينزل في آخر الزمان وينتظرونه. والعجيب اليهود الآن ينتظرونه معهم، أنا ما أدري إيش ينتظرونه، دجاج اليهود مجرمون الآن لعنة الله عليهم، أكثر الطوائف هذه نسأل الله العافية والسلامة، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني لكي ينكوا في النصارى يقولون قتلناه ولن ينزل، وعندما يحتاجون للتخليص يقول ننتظر المخلص. طيب كيف مخلص وأنتم قتلتموه؟ وليبز قولهم عيسى بن قال عزير ابن الله، مع أنهم لا يعبدونه كما ذكر ابن تيمية وغيره، قالوا لا يعبدونه لكن يؤلهونه، يعني عمل يعني صلى الله عليه وسلم فقط لي كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم يكتبهم. نعم نعم. تفضل بين الصحابة كان مع الليل هذا الثلاثة أهل الشورى، هذا كان أبو عبيدة الخمسة، أبو عبيدة كان قد مات. لا ما هو يتكلم عن زمان عن وقته، هؤلاء عن كل وقت وقت فيما هم فيه، أما التفضيل الأول مطلق حتى على أبي عبيدة. خمسة ليه أفضل من أبي عبيدة؟ في زمانهم أفضل من أبي عبيدة في زمانهم. وإلا ليس أبو عبيدة فقط، الزبير بن العوام أين هو؟ لكن هؤلاء كانوا ماتوا، فالكلام عن في زمانهم أفضل الصحابة في ذلك الزمان هم هؤلاء الخمسة. الدجال يتيش، نعم هذا الظاهر أنه يتشكل في عدة أشكال، لو عدة صور. بعضهم يقول هذا وصيف الدجال، وصيف الدجال يعني خادم الدجال، وبعضهم يقول لا هو نفسه الدجال لكن لا يستطيع أن يخرج بهيئته، يستطيع أن يخرج بهيئة أدنى من ذلك. الآن جبريل عليه السلام كم له من جناح؟ 600 جناح. دخل في صورة إيش؟ دحية الكلب، واضح؟ فهذا المخلوق الدجال هذا عنده من الأشياء التي أعطاه الله إليه يختلف عن باقي الناس، واضح؟ فهذا مثال. مثلا جبريل لقي النبي عليه الصلاة والسلام له 600 جناح يسد الأفق، لما جاء للصحابة والرسول جالس عليه الصلاة والسلام دخل في صورة رجل، ها؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ها؟ في الآية الأخرى في قال لجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون، الرجل جعل عقادم يقلبك ملك قادر سبحانه وقادر يقل ملك إلى شكل إيش؟ رجل يفعل ما يشاء ما يريد الله في قبله. أعطى الدجال هذه الصفة. يعني ما أشكل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة لما جاء تميم وذكر أنه رأى الدجال هناك وأنه مقيد ومسلسل ومعه الجساس ويقولون أن ابن صياد هو إيش؟ هو الدجال، بل كان يقسم على هذا عمر رضي الله عنه. ما أشكل عليهم ذلك، ها؟ لعلمهم أن المقصود بأن الدجال لن يخرج بهذه الهيئة إلا في وقت معين، ما دون ذلك مسموح له بالتحرك، وهذا الذي يجري الآن. الله العافية والسلام. نعم، سد السكة، قفل الشارع، يعني حسم الشارع، ده مش زباقات كده يتنفخ كمان من قفل الشارع. إيه لو كان عجائب من صيد، لهذا كان يسمون له رمرمة وزمزمة، يعني كان شأنه عجيب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شك في أمره حتى قال لو خبأت لك خبأ فما هو؟ فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال خبأت لك خبأ ما هو؟ قال الدخ أو الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أضمر في نفسه آية الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين، فسأله وقال ماذا خبأت في نفسي؟ فقال الدخ أو الدخ، ما استطاع أن يكمل لأن الخبر جاءه إيش؟ ناقص. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتسلط عليه هؤلاء تسلطا تاما مطلقا، معصوم عليه الصلاة والسلام، فقال ويخسر فلن تعدو قدرك. هو يزعم هذا، حتى لما جاء إلى أبي موسى وتكلم معه وقال كيف تقول عني هذا وأنت الرسول يقول إنه لا يتزوج وأنا قد تزوجت، وقال إنه لا ينجب وأنا قد أنجبت عندي أبناء، وقال إنه لا يدخل مكة وهانا معكم في الحج، يقول حتى دخلني من أمره شيء، يقول الصحابي. لكن هذا كله من تحايله ودجله، الكلام هذا عندما يخرج الخرج التي سيمنع فيها من دخول مكة والمدينة، والملائكة على أبواب وأنقاب مكة والمدينة معهم السيوف يذودون عن مكة والمدينة، هذا ذلك الوقت، ولا يتكلم عنك الآن، يتكلم عندما إيش؟ عندما تخرج. ها؟ كالتارك واحد الذي يصلي الصلاة كلها مع العشاء كالذي لا يصلي. فما يغتر الإنسان يقول الله أنا بصلي لكن الله بشتغل وتعبان وفتران وبجي يقوم لما الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الصبح أو مع العشاء، هذا تارك للصلاة، هذا يسمى تارك للصلاة. ما يدرى، كل كلمات بعد ذلك هل هو من الإنس أم من الجن، ما هو كذا، هذا كلام كلام يقال، لكن الحديث الصحيح نثبت بها الدجال فقط. المهم نعم المشروع من سلالة بني آدم، هناك من قال بأنه مهجن بين إنس وجن. على كل حال مطالبون بأن نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وما عدا ذلك فالخوض فيه لا يغني بشيء. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.